ايش؟ والحديث لا ياتي زمان الا والذي بعده شر. نعم مراد حديث انس هذا رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا يشكون اليه ما يجدون من الحجاج فقال هكذا. والمراد في الولايه، المراد في الولايه يعني ان الولاة لا ينتقلون الى خير، هذا هو الاصل، وربما ياتي الخير بعد ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد هذا القول وكان من خيره الخلفاء، بل ان بعضهم قال انه هو الخليفه الخامس للخلفاء الراشدين الذين عينوا بأسمائه. نعم. نعم. ظاهر قول حتى تلقى ربكم يعني إلى يوم القيامة، وليس المراد حتى تموتوا أنتم.